قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح، هو كلام يقبله العقل ولا يرده، لأن الرجل لا يكون معروفا بملازمة من يروي عنه. وهناك طبقة من طلاب هذا المروي عنه يكثرون النقل عنه، ونقلوا عنه أحاديث كثيرة هي صحيحة مقبولة. ويأتي هذا الذي لم يعرف بملازمته كأصحاب الطبقة الأولى من طلابه، ثم يروي عنه أحاديث أو حديثا يتفرد به عنه، فلما ومتى أخذ؟ هذا موطن تعليل. لذلك يقول الإمام مسلم: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. فهذه المسألة المتعلقة بالحديث الفرد ذكر الشيخ فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بالغرابة النسبية. والغرابة النسبية كما مر ذكر ذلك عند التعرض للغريب من ما يجب على العبد الحافظ لدينه المتوقي في تحصيل علمه أن ينظر في أقوال أهل العلم عنها نظرة صحيحة، حتى لا يتورط في أمور تتعلق بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يجمل بمثله أن يتورط فيها. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو من غير تنوين، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هناك أحاديث تسمى الفرد، والفرد كما ذكر المصنف رحمه الله أنواع: ما قيد بثقة، ما قيد بجمع، ما قيد برواية. الفرد هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجل فرد. والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقا بالقبول ولا شك في صحته، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راو، فإذا انفرد عنه راو واحد فهذا يوجب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على 600 راو ولا يرويه إلا واحد فقط؟ هذا مثار الشك في المسألة. في عهد الصحابة تكثر الفردية، وكذلك في عهد التابعين، لكنها أقل من عهد الصحابة لانتشار التابعين وكثرته. وفي عهد تابع التابعين تكثر الفردية لكنها أقل من عهد التابعين، وفيما بعد كثروا، حيث إن الشيخ الواحد يكون عنده 600 راو أو 300 راو، فإذا انفرد عنه واحد برواية لم يروها ولم يعرفها، 600 من أصحابه أو 300 من أصحابه، انفرد هو وحده برواية عنه، إذا انفرد عنه واحد فإن هذا الانفراد يوجب الضعف. إذن فالفرد من قبيل الضعيف غالبا، وله أنواع ثلاثة فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي مر: ما قيد بالثقة، ما قيد بجمع، ما قصر على رواية. الأول ما قيد بالثقة، أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره ولكنه لا يخالف غيره، كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد حصل الانفراد فيه من عمر رضوان الله عليه، حيث انفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرويه أحد من الصحابة سواه. ثم في ثلاث طبقات من الرواة كان فردا أيضا، ومع ذلك فهو صحيح لأنه انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يسمى فردا ويسمى غريبا مطلقا، ومع ذلك فهو صحيح مقبول عليه نصف الدين كما قال بعض أهل العلم، بل قال بعضهم عليه الدين كله، أي يدور عليه الدين كله، إنما الأعمال بالنيات وميزان الباطن. وأما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ميزان الظاهر. قال: ولكن الأعمال الظاهرة تعود إلى النية الباطنة، وعليه فإنما الأعمال بالنيات والدين كله، كما قال بعض أهل العلم فيما مر ذكره تفصيل. ما قيد بجمع، يعني بالجمع أهل بلد